ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين Hey! فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن